بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن، ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. انتبهوا الآن، هذا باب الرهن. فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، في قراءة شير فرهن مقبوضة. فالرهن والرهن جمع، والرهان مصدر ويصلح جمع. قوله في الرهن: فصل في الرهن. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن أن يكون لك حق عند شخص، أو يريد أن يأخذ منك شيئا من دين ونحوه، ولا تأمن جانبه، أو تريد أن تستوثق من مالك، أو تستوثق لمالك فتأخذ منه رهنا. تأخذ منه ماذا؟ رهنا. يأتيك شخص يقول لك: أعطني 1,000,000 ريال. طيب، هذا دين، تريده دينا. صنف من الناس تعطيه 1,000,000 ما تحتاج أن تأخذ منه رهنا، إما لكونك تعلم بأنه ماذا على ماذا على أداة يؤدي الذي عليه، قد جربته مرارا، وإما كذلك أيضا لكونه قريبا عزيزا عليك كأخ وأب ونحو ذلك، فتعطيه من دون رهن مثلا. وبعض الناس تستوثق لمالك فتأخذ منه رهنا، يطلب 1,000,000 تقول له: أعطني شيئا يكون رهنا حتى تسدد الدين الذي عليك، فيعطيك سلاحه، يعطيك ذهبا، يعطيك شيئا، قصيرة أرض نحو ذلك من المرتهنات. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الشيء الذي يجوز أن تبيعه يجوز أن ترهنه. لماذا؟ لأنه ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن أنك إذا لم يعطك مالك تصلون بعد ذلك إلى أن تبيع هذا الرهن لأجل أن تستوفي مالك أو بعض مالك. وسيأتي متى يجوز لك أن تبيع ومتى لا يجوز. فإذا الرهن يكون في شيء يجوز بيعه، هل يجوز أن ترهنه ولدك؟ يقول لك: أعطني 1,000,000. يقول: هات رهنا. قال: خذ ولدي فلان رهنا. الجواب: لا، ما يصلح، لأن الحر لا يباع. نعم. وفي قصة كعب بن الأشرف، قصة كعب في مقتله، حين طلب من الأنصار رهنا فقالوا: اختر رهنا. قالوا: قال ذراريكم، أي أولاد، ارهنوا أولادكم حتى أعلم أنكم معي في هذا الباب. قالوا: لا نستطيع ذلك، يعير أحدنا في أنه رهن ولده في كذا، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح، فاتفقوا على أن يأتوه بسلاح رهن عنده فقتلوه بذلك السلاح، كان يهوديا. فإذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها، أن يكون الرهن في دين استقر ثبوته في الذمة. فأحيانا يكون الدين دينته ثم يماطل شيئا ما فتطلب منه رهنا بعد أن استقر في الذمة لك ذلك. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن، لك أن ترجع في الرهن، تقول له سأرهنك مثلا الجنبية الذي الخنجر اليمني أو السلاح، ثم بعد ذلك تتراجع وتقول لا ما أرهنك هذا، أرهنك شيء آخر، أو تقول له أعطني بلا رهن. لك أن تتراجع، لك أن تتراجع. لماذا؟ لأنه ليس بعقد الملزم، لأنه ليس كل دين لا بد أن يكون معه رهن، إنما هو تبرع، عقد تبرع لأجل ماذا؟ استيثاق المال. ما لم يقبضه المرتهن، فإذا قبضه المرتهن وصل الرهن إلى المرتهن الذي هو أعطاك المليون، لا يحق لك الرجوع إلا برضا المرتهن، ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي. هذه تقع فيها إشكاليات كثيرة وتحتها مسائل. لا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي، وضعت عنده سلاح رهنا، طيب ثم جئت بعد نصف سنة أعطيته المليون، أين سلاحي؟ قال ضاع. ضاع كيف ضاع؟ ترك بيته بالسائب للداخل والخارج، لم يضع الرهن في مكان أمين، ولم يحترز في حق الناس، فرط. فهذا يضمن السلاح أو الجنبية أو الذهب. لكن لو قدر أن بيت ذلك الرجل، أن الشخص وضعه في موضع توضع فيه الأشياء الثمينة، فوضع الرهن مع أشياء تخصه، وضع الرهن مع ذهب أهله، مع سلاحه، مع أشياء ثمينة له في مكان معلوم، وبيته معتني به يغلقه إلى آخره، قدر أن بعض السراق سطع على بيته، كسر الأقفال وسرق، نعم، هل هذا الآن صاحب البيت متعدي؟ لا، ليس بمتعدي. هل يضمن الرهن؟ لا، لا يضمن الرهن، لأنه ليس بمتعدي، لأن السارق قد جاء وأخذ حق الكل، فهذا ليس بمتعدي، إنما يضمن إذا كان متعديا. طيب، من التعدي مثلا أن ترهنه سيارة وهو يضعها في مجرى سيل أيام أمطار مهملا، يضمن. أو يضع دراجة نارية رهن موضوعة، وضعها عند البيت بلا قفل ولا حماية ولا شيء، وهو يعرف أن هناك من يسرق هذه الأشياء، هذا مفرط فيضمن. لكن إذا حرزها فيما يحرز فيه ماله ثم حصل لها شيء لا يضمن. حصل لها شيء، احترق بيته، فذهبت أشياؤه وأشياء غيره من المرهونات، ليس ضامنا لذلك. طيب، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، يعني مليون ريال في مقابل رهن جنبية، الجنبية هذه قد تكون بخمسمائة ألف ويرضى صاحب الدين، أو قد تكون بمليون وخمس، أو قد تكون بمليون، وهو يرضى بهذا الرهن لا بأس، ليس بالشرط أن تكون تستغرق الدين وأكثر، قد تكون أقل وهو يرضى، لأنه يقول أقل شيء أمسك شيئا. يقول إذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن. إذا قبض بعض الحق أعطيته 200,000 ثم تقول له هات الجنبية، لا، حتى يقبض دينه كله أو يعطيك الرهن من طيبة نفس، يبقى الباقي دين بلا رهن، يبقى الباقي دينا بلا رهن. هناك أشياء أيضا من المسائل المهمة في باب الرهن. إذا رهنك شيئا هل يجوز لك أن تنتفع به؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. الأصل أن الرهن لا ينتفع به، يبقى رهنا وديعة محفوظة. أعطاك سلاحا ضعه في المخزن، جنبي ضعها في المخزن، ذهبا ضعها في مكان الأمانات والودائع. لا يجوز أن تأخذ الذهب وتقول لامرأتك البسي البسي، نعم، فتزين لك بالرهن، وتأخذ أنت الجنبية التي هي رهن وتخرج فيها بين الناس، أو السلاح تخرج به بين الناس. إلا في حالة واحدة، إذا خشيت أن يسرق شيء من البيت فسافرت وأخذته معك هذا شيء آخر، فيكون أخذك له من باب المحافظة عليه لا من باب التزين والانتفاع. فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا. بعض الناس مثلا، هذا الآن القسم الأول، القسم الثاني كذلك أيضا، بعض الناس مثلا ما زال في القسم الأول يرهن قطعة أرض يأخذ 1,000,000، أين الرهن؟ قال هذه بصيرة الأرض، هذه الأرض الحقل هذا هنسميه بالحول، هذه بصيرة هذا الأرض رهن إلى أن أسدد لك 1,000,000 على سنة. فيقوم صاحب الدين، صاحب 1,000,000 الذي دفع 1,000,000، يقوم ويحرث هذه الأرض ويزرعها ويجري ماذا ويحصد حبها ويعتلف علفها، هذا قرض جر نفعا لا يجوز، ربا، هذا ربا. قد يقول قائل كيف يفعل؟ الأرض إذا تركت من دون زراعة ربما خربت، كثرت فيها كثر فيها العشب والحشيش والأحجار والأوساخ. فالجواب أن هذه الأرض التي بصيرتها معك أنت بين أمرين، إما أن يبقى صاحب الأرض يزرع فيها والبصيرة معك رهن، وهذا أحسن، ما انتفعت بشيء إلا أنك استوثقت بالبصيرة التي بموجبها تستطيع أنك تبيع هذه الأرض من طرف الحاكم لا من عند من تلقاء نفسك كما سننبه عليه. الشيء الثاني أو الطريقة الثانية أنك تطلب من صاحب هذه يعني الأرض إذا كان هو لا يزرعها، تطلب منه أن تكون شريكا له، مثلك مثل غيرك من المزارعين، لا زيادة ولا نقصان، يعني فيما يسمى عندنا في القرى بالشرك، يعني أرض يأتي فيها شخص يزرعها على أن نصف الغلة للرعوي والنصف لصاحب الأرض مثلا على ما يتفق عليه الناس. فإذا كان بدون زيادة ولا نقصان ولا مجاملة ولا شيء هذا جائز. أما الناس يقولون نصف بنصف وأنت تقول هذا ما دام أنه قد أعطاني 1,000,000 خذ لك 2/3 ولي 1/3، لا، هذا قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا كان مثله مثل الناس فهذا لا حرج فيه. اتفقوا على أن يعني الحب لشخص والقصب لآخر، على ما اتفقون عليه ما في مشكلة، أهم شيء على ما اتفق عليه أهل الأرض. طيب، شيء آخر أيضا مما يرتهن، قد يرهن لك، يرهن عندك بقرة أو حمارا 1,000,000 ريال وأعطاك بقرتين، طيب رهنا بقرتين وحمارين رهنا 1,000,000، طيب فهل يناسب أنك أنت تعلف البقر وترعاها ثم هو يأتي آخر اليوم يحلب، أو أنت تحش الحشيش والقصب للحمير وهو يصبح من الصباح يأخذها وذهب يتسوق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. فقال في الحديث الآخر: الخراج بالضمان، يعني أنت رهنك البقرة، أنت تعلفها وترعاها، اللبن لك لأنك أنت الذي تعبت عليها، أعطاك الحمار رهنا تعلفه وتطعمه، لك أن تركبه في مشاورك، أن تركبه بماذا؟ في مشاورك. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. السيارة، سيارة رهنك سيارة أو دراجة نارية، كيف؟ نايف، خلي البقرة أولا. الدراجة ليست مثل البقرة، البقرة إذا ما أطعمتها ماذا يحصل لها؟ تهلك. الدراجة إذا ركنتها على جنب ما يجرى لها شيء، تكون تحميها على الأسبوعين أو كذا، نعم، وهو يدفع حق البترول، نعم. فلا يأتي شخص ويقول: خلاص أنا سأخذ السيارة هذه التي هي رهن وشوط بها، حقا قد أصب لها بترول. لا تدخل في هذا إلا لأنك ستكون قد انتفعت برهنك. أما البقرة فإنك ملزم أن تطعمها وأن تعطيها، أما السيارة والدراجة لا. طيب، البقرة إذا حملت نعم، ووضعت عجلا، لمن العجل؟ للراهن أو للمرتهن؟ هل العجل لصاحب 1,000,000 أو للمستدين؟ العجل لصاحب البقرة. من هو صاحب البقرة؟ المستدين، الراهن. فما كان من نتاج فهو لصاحب البقرة، فأنت إنما لك اللبن، لك اللبن. طيب، شيء أخير، إذا جاء الأجل ولم يعطك السداد، ما سدد لك، ما سدد المال، اتفقتم على 1,000,000 لمدة 6 أشهر ورهنك قطعة سلاح، جاء بعد 6 أشهر، أين 1,000,000؟ قلت: ما معي. هل مباشرة يصح يحق لها أن يذهب إلى سوق السلاح ويبيع اشقفها بيعه كما يقولون؟ الجواب لا، الحق حق الراهن، فكيف يفعل؟ طيب، أولا يطلب بيع المرهون من الراهن، يقول له: أنت ما سددتني سأبيع. فإذا قال له الراهن: نعم بع، فيه شيء آخر، يبيع بالثمن الذي يعلم به الراهن ويرتضيه، حتى لا تقع مشكلة. قطعة السلاح هذه مثلا ذهب وباعها ب500,000، ويأتي الراهن ويقول: هذه تسوى 1,500,000، نعم. فإذا لا بد أن يقول أن أولا يقول له أنا سابع الذي عندي. وذاك إذا أذن له بالبيع يتفقون على الثمن حتى لا يقع نزاع. فإن باعها من دون أن يرجع في الثمن إلى الراهن فإنها تقوم بسعر يومها وأما إذا اتفقوا على سعر فإنه يمضي. فإذا اختلفوا قال له لا تبعها، فإنهم يرتفعون إلى القاضي، والقاضي ينظر في الأمر فيلزم الراهن، يلزم يعني المستدين بقضاء الدين إن كان عنده، أو ربما أمهله وأصلح بينهم بإعطائه مدة نظرة إلى ميسرة. فإذا رأى القاضي بعد ذلك أن يبيع الرهن فإنه يبيعه بنظره، قال في الحاشية، نختم بهذا، قال للمرتهن طلب بيع المرهون أو طلب قضاء دينه عن من الراهن إن حل دين، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، فإن أصر كما لو كان غائبا باعه الحاكم عليه وقضى الدين من ثمنه. الحاكم يبيع، لو كان المستدين قد سافر ذهب تواصل به غائب قال أنا ما أرضى أن تبيعه، طيب هات حق الناس، ما أعطى حق الناس، أمهلوه مدة أخرى جاءت المدة وهو متلاعب ومماطل، فالقاضي له أن يبيع هذا الشيء ويدفع الثمن الدين لهذا الرجل، والباقي يتركه إلى أن يأتي المستدين ويعطيه. ويجوز للمرتهن بيعه بإذن الراهن وحضرته، يكون حاضرا، وكذا بغيبته أي إذا غاب، إن قدر له الثمن إذا قال له بيعه بكذا بمليون بيعه بكذا، نعم يجوز هذا إن قدر له. يقول السائل إذا انتفع برهن، إذا انتفعت أو انتفعت برهني هل أطلع بأرباح الرهن الذي انتفع به؟ السؤال ما هو واضح. على كل إن لا تكون هناك منافع في الرهن، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.